هذا يقول هل يجوز صلى الله عليه وسلم سلام والدي المتوفيين؟ أولا الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، فالميت لا يسلم، ولكن الميت يسلم عليه، يطلب له السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يسلم عليه فليذهب إلى قبره الشريف وليسلم عليه، أو يسلم عليه في أي محل ملائكة تبلغه السلام. أما الذي يقف ويتجه من مسافة كيلو أو 500 متر إلى جهة القبر هذا لا يعرف. إما أن تذهب إلى القبر الشريف وتقول السلام عليك يا رسول الله، وتقول السلام عليك يا عمر، أو السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وتنصرف. هذا. أما أن الواحد يقف مثل المصلي ويسلم هذا أمر يحتاج إلى دليل. ووقفة الصلاة وقفة عبادة، والدين بالاتباع، ما هو بالعادات ولا هو بالأعراف. الدين ما جاء من عند الله، اتبعوا ما أنزل إليكم. واحد تقول له يا فلان، يقول لك أنت أعلم من فلان. لا، أنا ماني أعلم من فلان، لكن كلام العلماء فيه احتمال للخطأ. النصوص ما لها احتمال في الخطأ، النصوص معصومة. أما كلام العلماء أحسن من كلامنا، لكن لا يصل مرتبة العصمة. فلذلك تكون ثقافتنا الاتباع، نحترم العلماء ونجلهم ونترحم عليهم ونختار آراءهم عن آرائنا. لكن إذا جاء النص، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. دعوا كل قول عند قول محمد، فما آمنوا في دينه كمخاطرين، اتبعوا ما أنزل إليكم. لذلك لازم نفرق بين الآراء وبين النصوص. آراء العلماء نحبها ونجلها ونختارها عن آرائنا، لكن النصوص هذه مقدمة. فإن تنازعتم في شيء فردوا الله، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله والسنة أو آراء العلماء. إذن لازم نتأدب مع العلماء، وأن نحبهم، وأن نختار آراءهم على آرائنا، لكن النصوص مقدمة. نرجو الله أن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه.